حاليا في الأسواق ألبوم رفيقي. رفيقي ترى العمر كاسمري، ترى الصحب سعد بهم تستنير ونورا على نور. رفيقي ترى العمر كاسمرير، ودنياك تقصر بدون الصحاب، ترى الصحب سعد بهم تستنير ونورا على نور يجل الصعاب. رفيقي مساجدنا وبكت مآذننا، أين المصلين أين المصلين؟ هيا أخي المسلم نقبل فلا نأثم، من حرها نسلم فالله يحمينا. هيا أخي المسلم نقبل فلا نأثم، من حرها نسلم والله يحمينا. نحن سادات كل الأمم، نحن رايات فوق القمم، نحن سادات كل الأمم، نحن رايات فوق القمم، نحن بالحق والحق يقال، نحن بالحق والحق يقال. وأبني حياتي بناء جديدا بصبر التقى وطول الصلاة، بصبر التقى وطول الصلاة. سأحصي العصاة وأرضي الإله، وأهجور دوما عروش القوى، وأبني حياتي بناء جديدا بصبر التقى وطول الصلاة، بصبر التقى. كتاب الغفور الرحيم، وأذكر ربي لمحو الذنوب.